وقعت لها ولد. أما ملك الفرس فإنه لما اجتمعت له الجموع بنهاوند من بلاد الجبل جنوبي همذان سار إليهم من مر، وقام بمساعدته الملوك بين الباب والسند وفراسان وحلوان. هذه حدود المملكة الفارسية من الشمال والجنوب والشرق والغرب. فكتب سعد بالخبر. وفي هذا الوقت اشتكى سعد جماعة من أهل الكوفة واتهموه بأنه لا يعدل. فقال عمر: والله لا يمنعني ما نزل بالمسلمين عن النظر في شكواهم. واستخدم سعد فخلف على عمله عبد الله بن عبد الله بن عتبان وتوجه إلى المدينة. وحقق عمر ما نسب إلى سعد بواسطة محمد بن مسلمة الذي كان يقتص آثار من شكى من العمال فوجده بريئا. ولكن عمر كان يحب ألا يكون بين الرئيس والمرؤوس بغضاء، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل والخيبة. فعزله وولى على الكوفة النعمان بن مقرن المزني. وكان قد اقتحم جند نيسابور والسوس في جمع أهل الكوفة. فأرسل إلى عمر عهد الولاية وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند. فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تواطئهم وعرا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلنهم غيظة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. والسلام عليك. وأمره بالمسير إلى ماه لتجتمع عليه الجيوش هناك، ثم يسير بهم إلى نهاوند. وكتب إلى عبد الله بن عبد الله خليفة سعد على الكوفة يأمره باستنفار الناس للتوجه إلى النعمان. وأرسل إلى جند الأهواز يأمرهم بالمقام به ليكونوا حائلا بين أهل إقليم فارس وبين المجتمعين بنهاوند. فلما اجتمعت الجيوش عند النعمان أرسل عمرو بن ثبي وعمرو بن معد كرب وطليحة بن خويلد يكتشفون الطريق بين ماه ونهاوند. فأما عمرو بن ثبي فرجع من ليلته فقيل له: ما أرجعك؟ فقال: لم أكن بأرض العجم، وقتلت أرض جاهلها، وقتل أرضا عالمها. وأما عمرو بن معد كرب فرجع صبيحة اليوم الثاني فسئل عما رآه، فقال: سرنا يوما لم نرى شيئا. وأما طليحة فلم يزل سائرا حتى رأى جيش الفرس وعرفه، فرجع وأخبرهم أن ليس بينهم وبين نهاوند شيء يكرهونه. فسار النعمان بالجيش وعلى مقدمته أخوه نعيم بن مقرن، وعلى مجنبتيه أخوه سويد بن مقرن وحذيفة بن اليمان، وعلى المجردة القعقاع، وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. وجاءهم مدد من المدينة عليهم المغيرة بن شعبة. فلما وصلوا نهاوند كبر النعمان فكبر الجند، ثم حطوا الأثقال، وضرب خطاط النعمان أكابر الكوفة حذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وبشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب وجرير بن عبد الله والأشعث بن قيس وغيرهم. لم ير بلاك خطاط بالعرب كهؤلاء. ثم أنشب المسلمون القتال فقاتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس. وفي يوم الجمعة انحجز الفرس في خنادقهم، فخاف المسلمون أن يطول عليهم الانتظار، فتشاوروا فيما يفعلون، ثم أقروا على أن يأمروا القعقاع بإنشاب القتال. فإذا قاتله الفرس أظهر الهزيمة أمامهم، فتبعوه فرحين لأنهم لم يروا مثل ذلك من المسلمين قبل الآن. ولم يزالوا حتى قاربوا الجيش، فأمر النعمان جنده ألا يحاربوا حتى يأذن لهم، وانتظر الساعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقاتل فيها إذا زالت الشمس، فلما حالت حمل وكبر فتبعه المسلمون وقال: اللهم أعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك، إن قتلت فالأمير بعدي حذيفة. وقاتل المسلمون والفرس قتالا لم يروا مثله ولا يوم القادسية. وفي أثناء القتال استشهد النعمان، فتجاه أخوه نعيم وكتم موته عن الجند لئلا يهنوا، وأخذ الراية حذيفة، واستمر القتال إلى آخر النهار. ولما أظلم الليل انهزم الفرس وعمي عليهم الطريق، فطرقوه وأخذوا نحو اللهب الذي كان يعبدونه، فوقع فيه كثير منهم ولم يفلت إلا الشريد، ونجا الفيرزان من بين الصرعى، فذهب شمالا نحو همذان، فتبعته فصيلة من الجيش وقتلوه بثنية همذان، وفتحوا همذان صلحا. ولما بلغ الماهين هذا الخبر بادروا إلى طلب الصلح فأجيبوا، وهذا نص كتاب عهدهم عن الطبري: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماها بهراذان، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم، لا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم، ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم، على كل حال من في ماله ونفسه على قدر طاقته، وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق، وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فآوى إليهم يوما وليلة، ووفقوا ونصحوا، فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة، شهد القعقاع بن عمرو ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرن. وكتب في المحرم سنة 19. ثم عادت السرية وجمع المسلمون من الغنائم والأسلاب شيئا كثيرا، وكان الذي يحسب لهم ويكتب السائب بن الأفرع، فأرسله حذيفة بالخمس والبشارة. فلما قارب المدينة وجد عمر خارجا يتنسم الأخبار، لأنه قدر الواقعة قبلها، فبات يتململ. فلما رأى السائب قال: ما وراءك؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك وأعظم الفتح، واستشهد النعمان بن مقرن. قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى ونسج حتى بانت فروع كتفيه فوق كتفه. فلما رأى السائب ذلك قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ما أصيب بعده رجل يعرف وجهه. فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين، ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم، وما يصنع أولئك بمعرفة عمر. وكان سهم الفارس بنهاوند 6000، وسمى المسلمون فتح نهاوند فتح الفتوح، لأنه لم يقم للفرس بعده قائمة. ومما يستحق الذكر أن المسلمين عثروا في غنائم نهاوند على صفين مملوئين جوهرا نفيسا من ذخائر كسرى، فأرسلهما حذيفة أمير الجيش إلى عمر مع السائب، فلما أوصلهما له قال: ضعهما في بيت المال والحق بجندك. فركب راحلته ورجع، فأرسل عمر وراءه رسولا يحب السير في أثره حتى لحقه بالكوفة فأرجعه. فلما رآه عمر قال: ما لي وللسائب؟ ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها، فباتت الملائكة تسحبني إلى زيدك الصفتين يشتعلان نارا، يتوعدوني بالكي إن لم أقسمها، فخذهما عني وبعهما في أرزاق المسلمين، فبيعا بسوق الكوفة. فرضي الله عنك يا عمر، لقد سرت بسيرة نبيك فعززت وأعززت الإسلام والمسلمين. اللهم ألهمنا الاتباع واكفنا شر الابتداع. ثم رجع حذيفة بجيشه بعد وقعة نهاوند فائزا منصورا.